نعم يا شيخ هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: 10 سنين كلها في التوحيد. 10 سنين، ها؟ 10 سنين كلها في التوحيد. قال رحمه الله: أخذ على هذا، أي أخذ على بيان الشرك والنذارة عنه والتوحيد والدعوة إليه، 10 سنين كلها في بيان الشرك والنذارة عنه وفي بيان التوحيد والدعوة إليه قبل فرض الصلاة التي هي عماد الدين. فهذا يبين لك أن حقيقة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو النذارة عن الشرك والنهي عنه والدعوة إلى التوحيد، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى عن نوح وهود وشعيب وصالح: إن أول شيء بدأوا به قومهم أن قالوا أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتتبع الآيات القرآنية والقصص مع الرسل والقصص مع الرسل وقومهم، تعرف أن هذا هو أول شيء دعوا إليه، وزبدته هو هذا التوحيد. يدعو إلى التوحيد أي بمكة، لم يفرض عليه صلاة ولا زكاة ولا حج، كله في بيان التوحيد والأمر به والدعوة إليه وبيان الشرك والإنذار عنه. وهذا مما يبين لك قول المصنف أنه بعث به. وأين الصلاة التي هي عمود الدين؟ 10 سنوات أتى يصيح ويصرخ في أعلى الجبال، بعض الأحيان يقول: وصباحاه، حتى عد بذلك مجنونا. نعم، يعني 10 سنوات ولم تفرض عليه الصلوات النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر قومه بإداء الصلاة، وإنما بتصحيح العقيدة وهي بالتوحيد. فدل على أن الداعية أول ما يبدأ إذا ذهب إلى قومه ويعلم قوم التوحيد، ثم بعد ذلك يتوجه إلى بقية الشرائع، وهذا هدي الأنبياء. يعني لو كان في قرية فيها الشرك بالله عز وجل، وفيها مثلا خمور، ولا يصلون، أول ما تبدأ بالتوحيد، ثم بعد ذلك تأتي تبعا. فإذا دخلوا في الدين تدعوهم إلى بقية شرائع الإسلام، ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فصاح وصرخ وأنذر وقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال: أنا النذير العريان. والنذير العريان هو الذي رأى عدوا خشي أن يسبقه فجعل يومي بثوبه. وهذا يعني أن الخطر قريب، وخطير أن يفوت النذير. نعم، الصلاة هي فروع ومن مكملاته، أما حقيقة ما بعث به فهو الدعوة إلى التوحيد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: النذير العريان، كان يأتي شخص من بعيد ويأخذ ثوبه ويلوح بثوبه، يعني جاكم شيء خطير، انتبهوا انتبهوا، اسمعوا الكلام، فيأتون: ماذا عندك؟ فيقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وابتعدوا عن الشرك. نعم. الصلاة هي فروع ومن مكملاته، أما حقيقة ما بعث به فهو الدعوة إلى التوحيد، والصلاة ونحوها تفاريع وتفاصيل. مكث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة 10 سنوات كلها في شيء واحد، وهو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. في الشيء الذي بعث به مكث فيه مدة 10 سنوات لم تنزل فيها الشرائع من الصلاة فما بعدها، 10 سنوات كله في النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، لا فرض صلاة ولا زكاة ولا حج. هذا يدل على أن كله في الدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك، ولهذا كان هذا الشيء هو زبدة الرسالة. الرسل كلهم ما بعثوا إلا لهذا، معرفة التوحيد وامتثاله، والأمر به واعتقاده، والنهي عن الشرك والتحذير منه. 10 سنوات من بعثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم تفرض الصلاة مع مكانها من الدين، إنما هو الأمر بالتوحيد والنذارة عن الشرك. وبهذا تعرف شأن التوحيد، وأنه ينبغي أن يعطى العناية. وإلقاء التهديد والأذى الشيء الكثير من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان في مدة 10 سنوات يعني معظم ذلك وأشده وأصعبه، فإنه لقي من المشركين ما الله به عليم، كله في بيان الشرك والإنذار عنه. نعم، يعني المشركون لما نزلت الصلاة والزكاة والأذان ما عرضوا النبي صلى الله عليه وسلم، عرضوا في التوحيد، لأنه هو الأمر الأساس الذي فيه يفترق العباد إلى مسلم وكافر، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن هديناه النجدين. نعم. فإنه لقي من المشركين ما الله به عليم، كله في بيان الشرك والإنذار عنه وبيان التوحيد والدعوة إليه. نعم. نعم. غدا إن شاء الله، غدا وبعد ما في درس إن شاء الله، يوم الأحد في درس بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.